بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ما زلنا في قراءة هذه المنظومة المباركة، ووصلنا إلى الكلام عن رواية القرين عن أخيه المسمى في مصطلح الحديث بالمدبج. قال عفى الله عنه: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. رواية القرين عن قرينه، المقصود بالقرين هنا يعني من كان في نفس الطبقة، أي الزميل الذي قارنه في الأخذ عن الشيخ، وليس بالضرورة أن يكون في نفس السن. هذا الذي يغلب على ظن كثير من طلاب العلم، أن الأقران لابد أن يكونوا في نفس السن. هذا ليس بصحيح. المهم أن يكون الأخذ عن الشيخ في نفس يكون في نفس المستوى، أي ما الأحاديث التي رواها فلان والعلم الذي أخذه فلان هو نفس العلم الذي أخذه عن كذا. وقد يكون هناك يعني أيضا اشتراك في السن، طيب، لكن هذا لا ينظر إليه في الغالب. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. طيب، ما دام أنهم أقران، قد يحصل أن بعضهم يأخذ عن شيخ ثالث، يعني هذا يأخذ مثلا عن شيخ اسمه أحمد، وهذا يأخذ عن شيخ اسمه محمد، ويجتمعان في الأخذ عن شيخ اسمه خالد، فيكون عند الأول أحاديث ليست موجودة عند الثاني، فماذا يصنع؟ يروي هذا الرجل عن قرينه، والعكس، هذا يقال مدبج، يسمونه المدبج. طيب، وهذا موجود في كتب الفقهاء، هذا موجود في كتب يعني ماذا المحدثين، قد يروي الرجل عن قرين له، وسواء كان مساوي له في السن كما ذكرنا أو ليس مساويا له. ويذكرون من الأمثلة حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. ذكروا أنه يعني يكون أو ذكروا ضمن المدبج. طيب، وسمي هذا النوع من أنواع الحديث بالمدبج، مأخوذ من الديباج أو من ديباجة الوجه. ديباجة الوجه أي الجانب من الوجه، كأنه يكون كأن أو الذين عبروا بهذا التعبير أن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه، فيلتفت إلى صاحبه ليحدثه من باب المقابلة. وهذا طبعا اشتقاق اصطلاحي، ليس يعني في اللغة بهذا المعنى، لكن اصطلح أهل الحديث على تسمية ما ذكر في هذا بأننا نسميه المدبج. إذن يعني رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن قرينه، أن يروي أحد الأقران عن قرينه. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. أما بالنسبة لرواية الذي يسمونه المدبج، هو أن يحصل أن كل واحد يروي عن قرينه، ولو حديث واحد. قال مدبج فاعرفه حقا وانتخب، معنى انتخب معنى اختاره، معنى اختاره، وهذا من باب ضبط البيت. قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. متفق لفظا وخطا متفق، هذا يعني هذه أو هذان قسمان من أقسام الحديث يسمى بالمتفق والمفترق، متفق ومفترق. قالوا المتفق ما اتفق، أو المتفق والمفترق ما اتفق خطه ولفظه وافترق في مسمياته، يتفقون يعني اتفاق مثلا أسماء الرواة وأسماء آبائهم، يحصل أن فلان وفلان حدثنا محمد بن عبد الله، كلاهما يكون مثلا اثنان. طيب، فيحصل اتفاق في الاسم، ويعني اسم الرجل واسم أبيه، وهذا خطير يعني في حال أن يكون أحد الرواة ثقة والثاني ضعيف، وكلاهما قد أخذ عن الشيخ، يعني يكون مثلا لهذا الشيخ تلميذان، كلاهما يقال له فلان ابن فلان، فالمدلس أو الذي يريد أن يعني ماذا أن يصحح الحديث أو شيء من هذا القبيل أحيانا يدلس يخفي الاسم الثالث أو اللقب الذي تميز به فلان عن فلان، فيأتي الباحث يظن أن هذا الراوي هو الثقة. طيب، مثلا يقول يعني مثال من باب تقريب المثال وتقريب فهم القاعدة، الليث بن سعد طيب والليث بن سليم، كلاهما يقال له الليث، اتفقا في الاسم، لكن الليث بن سعد إمام حافظ، والليث بن سعد لين ضعيف، الليث بن سليم ضعيف لين. طيب، فيقع الاشتباه، فالباحث لابد أن يعرف هذه الأشياء، أن يفرق بين هذه المسميات حتى لا يقع في الغلط. فقد يتفق الاسم مع اسم الأب، وقد يتفق أيضا كذلك أسماء الأب الرجل مع أبيه مع جده. طيب، حتى ذكروا على أن هناك من يقال له الخليل بن أحمد ستة أشخاص، وكنت حكيت لكم مرة أن شيخنا رحمه الله طلب ترجمة رجل يقال له أحمد بن حنبل، كنت حاضر صح؟ حكيت لكم مرة أني في بداية الطلب، وهذه حقيقة من طرائف ما حصل لي، كنا يعني على كما يقولون عندنا رؤوس أقلام هكذا في المصطلح، فقال الشيخ من يأتيني بترجمة أحمد بن حنبل فقد أعيتني. أنا أعرف يعني الآن كلكم تسمعون أحمد بن حنبل ذهب الذهن إلى اسم الإمام صاحب المذهب تلميذ الشافعي، فبسرعان عجل طالب العلم، تعرفون الواحد في بداية الطلب، يعني ذهبت إلى المكتبة ودونت المراجع، مراجع ترجمة أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام، في ورقة من تاريخ بغداد وتاريخ الإسلام وتاريخ دمشق وهكذا سير علم نبلاء، المراجع التي استطعت أن أكتبها تسعة أو نحوها، ثم دفعتها للشيخ في الضحى مع الساعة التاسعة. الشيخ يطول رحمة الله عليه كان يدخل عندنا في المكتبة، فدفعتها إليه، والشيخ طبعا ما يقرأ، إنما أخذ مباشرة وضعها في جيبه. فلما جاء درس الضحى، درس قبل الظهر، كنا نقرأ في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فقال أين ذاك العدني؟ أقبله؟ بعد أن أعطيت الشيخ الورقة بقيت أقول معقول أن يعني كبار طلاب العلم الذين حول الشيخ ما استطاعوني أتوا بترجمتها، وأنت بسرعة 5 دقائق وأتيت بها. فسألت بعض إخواننا ممن كان بك الفترة كان موجود، عبد الله المرفدي الذي صار مفتيا لداعش، وهكذا رأفة الصالحي انتكس كذلك وموجود كذلك، عبد الله عبد الرحمن مرعي رحمه الله، وطلاب العلم كبار قبلنا. فجئت إلى رأفة وكان صديق لي يعني، جئت إليه قلت له يا رأفة حصل كذا وكذا، قال انظر شوف الشيخ يقصد رجل آخر ربما، وشوف الشيخ سيسأل عنك فانتبه تقوم. كان المسجد صغير ما تستطيع تختبئ. فقال أين ذاك العدني الذي أعطاني الورقة في الضحى؟ فما استطعت أن أصبر، فقمت قلت يا شيخ أنا أخطأت، قال ها لا تعد إلا ما لص أذني. فبعده بقي الأمر في ذهني، من هذا أحمد بن حنبل، من هذا أحمد حنبل؟ فوجدت أن نحو من 45 نفس ممن يسمى بأحمد بن حنبل، والرجل كان يريد أو الشيخ كان يريد رجل نازل من مشايخ الحاكم، كان ذيك الأيام يعني يجمع في تراجم الحاكم، الشيخ رحمه الله كان يعني ينقد مستدرك الحاكم، فمر بهذا الرجل فأعيته ترجمته للحصول عليها. هذا من ضمن إيش؟ المتفق والمفترق. هذا متأخر نازل، الشيخ يريد الرجل النازل وأنا أتيت به بهذا. وهذا من من من من الأمور المهمة، أنك طالب العلم يعرف هذه الأسماء من أجل حتى لا تختلط عليه. وأحيانا يكون الاتفاق بالكنية، يكون الاتفاق بالكنية أو النسبة، وكذلك قد تكون أيضا يكون الاسم الأب الراوي مع أبيه مع النسبة، ويحصل هناك نوع من الاختلال في معرفة من هم هؤلاء الرواة. فهذا معرفة المتفق والمفترق من أهم المهمات. طيب نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك.